غير كده فما عادش فارق. طارت الناس والأماكن، دوري في الحدوتة غاب، كنت ماسك فيه ولكن الأكيد هو اللي ساب. طارت الناس والأماكن، دوري في الحدوتة سمهم سكتك حلمك رجوعك لحظة مش ضمن اهتمامك.